الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله: له تغرب وتواضع واتبع، وجع وهن واعص هواك واترع. ما معنى قوله واترع؟ دواء الورع. نعم أحسنتم، أمر الورع. أحسنتم. قال في الآداب المتعلقة بإكرام الضيف: وازجر أهاليك عن التصاخب. ما التصاخب؟ أحسنت، ارتفاع الأصوات. نعم نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه السابقين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأجمل إن أردت أن تطول أجمالا أن تجملا تجملا، فإن أبدا كفى منك الأعلى لأهلك الهباء وهي النزلى. قول الزمخشري: ومذ أفلح لا تعدل به فهو يضاهي المثلا. ساعدتك فاختصد في المال واعد عن الشبه للحلال، واطلفه في حقوقه ممتثلا لقوله سبحانه: ولا ولا. قبل السؤال ادخل من أتاك، وإن يكن عجل استفقاك، فهل جواب هذه غيرها؟ تمت هنا نصيحتي إياك. قال رحمه الله: وأجمل إن أردت أن تمولا إجمال من تجملا تجملا، فإن أبت عنك فأنت الأعلى ليهنك الإباء وهي النزلى. قول الزمخشري: ومذ أفلح لا تعدل به فهو يضاهي المثلا. أجمل أمر من أجمل، يقال أجمل في طلب الشيء إذا اتأدى واعتدل فلم يفرط. وأجمل إن أردت أن تمولا، إن أردت أن تتمول، حذفت إحدى التاءين تخفيفا، وهذا كثير. فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى، تنزل الملائكة والروح فيها أي تتنزل، ما لكم لا تناصرون أي تتناصرون. قال ابن مالك: وما بتاءين ابتلي قد يقتصر فيه على تاء، كتبين العبر. يقال تمول إذا اتخذ مالا، ووزن تفعل يأتي لمعنى الاتخاذ. يقال توسد ذراعه إذا اتخذها وسادة، تبنى فلانا إذا اتخذه ابنا. إجمال من تجملا تجملا ضمنه من ألفية ابن مالك، وإجمال مصدر لقوله في أول البيت أجمل، وتجملا مصدر لقوله تجمل، وهما من المصدر المؤكد لعامله. يعني إذا أردت المال فأجمل إجمال من تجمل تجملا، أي بالغ في الإجمال. والإجمال في الطلب كما سبق هو الاتئاد والاعتدال وترك المبالغة والإفراط. فإن أبت عنك، أبت امتنعت، فأنت الأعلى ليهنك الإباء، ليهنك ليسرك، وهي النزلة. هذا الضمير وهي عائد على الدنيا، ولم يتقدم لها ذكر، لكنها تفهم من سياق الكلام. وعود الضمير إلى ما يفهم من سياق الكلام كثير، حتى توارت بالحجاب، أي الشمس. نعم أحسنت. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه القرآن. نعم. قول الزمخشري، الزمخشري هو محمود بن عمر الزمخشري، كان معتزليا متظاهرا بالاعتزال، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وله الكشاف في تفسير القرآن حشاه بالاعتزال، حتى ذكر ابن المنير أن الاعتزال فيه أدق من لبيب النمل، يقول: يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفا. وقال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. قول الزمخشري ومذ أفلح. شيخ حماد رحمه الله يشير إلى بيتين الزمخشري، هما قوله: وأخرني دهري وقد معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الأفلح مشقوق الشفة السفلى، والأعلم مشقوق الشفة العليا، والأفلح الأعلم لا يستطيع أن ينطق حرف الميم، لأن الميم تخرج من بين الشفتين العليا والسفلى. قول الزمخشري ومذ أفلح لا تعدل به، لا تعدل به، لا تبغي غيره، فهو يضاهي المثل، يشابه ويحاكي المثل. والهاء في قوله به تعود على قول الزمخشري السابق، والمثل هو القول السائر المشبه مضربه بمورده. وفن الأمثال فن في غاية الشرف، لا تتم لغة اللغوي ولا نحو النحوي ولا أدب الأديب إلا به. حث الناظم رحمه الله تعالى هنا على الإجمال والاعتدال في طلب الدنيا والتكسب، ثم ذكر احتمالين: الأول أن لا ينجح في اكتسابه فلا تقبل عليه الدنيا، وهو الذي أشار إليه بقوله فإن أبت عنك. والثاني أن ينجح في اكتسابه فتقبل عليه الدنيا، وهو الذي أشار إليه بقوله أو ساعدتك، وسيأتي إن شاء الله. وذكر على الاحتمال الأول، وهو أن لا يحصل من تكسبه شيئا من الدنيا، ذكر أنه ينبغي أن لا يتأسف على فواتها، فإن إعراضها عنه دليل على ارتفاع رتبته لخستها وانحطاط درجتها. واستشهد على ذلك بيتي الزمخشري السابقين، وقد أشار فيهما إلى أن الدنيا قد يتقدم فيها الوضعاء والجهال، فليست هي المقياس، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. وهذا الذي حث عليه الناظم من الإجمال في طلب الدنيا، أي الاتئاد والاعتدال في طلبها، جاءت به السنة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصححه الألباني. بقي الاحتمال الآخر، وهو أن تقبل الدنيا على العبد بعد الإجمال في طلبها، وهذا هو الذي قال فيه: أو ساعدتك فاقتصد في المال، واعد عن الشبه للحلال واصرفه في حقوقه ممتثلا لقوله سبحانه: ولا ولا. أو ساعدتك أقبلت عليك، ضمير الفاعل إلى ما يعود؟ الدنيا. الدنيا، أحسنت، نعم. أو ساعدتك فاقتصد في المال، أي اقتصاد في المال التوسط في إنفاقه بين الإسراف والتقتير، التقتير التضييق في النفقة. واعد عن الشبه للحلال، جاوز الشبه، وهي ما لم يتبين لك حكمه، أهو من الحلال أم من الحرام، جاوز الشبه إلى الحلال. واصرفه، أنفقه في حقوقه ممتثلا متبعا لقوله سبحانه: ولا ولا، يشير إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بعد أن حث رحمه الله على الإجمال في طلب المال والاعتدال في تكسبه. ذكر احتمالين، الأول هو ما سبق أن لا يحصل من تكسبه شيئا، وأرشد إلى أن لا يتأسف على فوات الدنيا، ثم ذكر الاحتمال الثاني هنا، وهو أن تقبل عليه الدنيا بعد الإجمال في طلبها. وجدد النصح في هذه الحالة بالاقتصاد في المال، وحذر من الشبهات، وحث على تحري الحلال وعلى صرف المال في حقوقه بلا إسراف ولا تقتير. ويحمل على تقوى الله في المال إذا أقبلت عليك الدنيا أن تعلم أنك مسؤول يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. وحث رحمه الله على تجاوز المشتبهات وتعديها إلى الحلال البين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فمن له اعتناء بدينه عليه أن يبذل جهده في تصحيح لقمة عيشه. وقد قال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال ابن المبارك: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف درهم ومئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. قال في مطهات القلوب: وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر. ثم حث على صرف المال في حقوقه، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والمعنى: لا تمسك يدك عن الإنفاق، وهذا هو البخل، ولا تبذر في الإنفاق، وهذا هو الإسراف، فتصير ملوما، أي يلومك الناس على البخل إن أمسكت يدك عن الإنفاق، وتصير منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلا تجد ما تنفقه. وقد مدح الله عباده الصالحين بتوسطهم في الإنفاق، قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي عدلا وسطا بين التبذير والتقتير. ولبعضهم: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والإسراف مذموم في الشرع، يكفيك فيه قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والسرف السرف، إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى. ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. يقول هذه الآية: لا يحب المسرفين، كافية في أن تكف كفك عن الإسراف. والبخل كذلك مذموم، يكفيك فيه قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رحمه الله: قبل السؤال اسخر من أتاك، وإن يكن عجل فاستعطاك، فهل جواب هات غير هاك، تمت هنا نصيحتي إياك. قبل السؤال أي قبل الطلب، أسخ أمر من السخاء أي جد، لمن أتاك، لمن جاءك مؤملا عطاءك. وإن يكن السائل عجل سبق سؤاله عطاءك، فاستعطاك سألك العطاء، فهل الجواب هاتي، هاتي أي أعطي، غير هاك، هاك أي خذ، تمت هنا نصيحتي إياك. حث رحمه الله على السخاء والبذل، واقتصر على مرتبتين من مراتب الجود هما أبلغ مراتبه. المرتبة الأولى العطية قبل السؤال، وهي أفضل مراتب الجود. وقد قال أحد الأجواد: خير النوال ما وصل قبل السؤال، خير النوال ما وصل قبل السؤال. وقد أشار الناظم إلى هذه المرتبة بقوله: قبل السؤال اسخر من أتاك. والمرتبة الثانية إجابة السائل بالإعطاء بالفعل دون القول والوعد، وهي من مراتب الجود العالية، وإن كانت دون المرتبة السابقة. وقد قال الوردي رحمه الله في لاميته: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. وقد أشار الناظم إلى هذه المرتبة بقوله: وإن يكن عجل فاستعطاك، فهل جواب هاتي غير هاك. وبعد هاتين المرتبتين من البذل مراتب متفاوتة، منها إجابة السائل بنعم مع إنجاز الوعد، أما مع إخلاف الوعد فهو وصمة وعار، كما قال الشاعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا وتسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقال آخر: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم. ثم إن لم تكن واحدة من هذه المراتب فالأحسن رد السائل بميسور من القول، فينبغي لمن سئل وليس عنده ما يعطي السائل أن يحسن القول ويبسط العذر ويدعو لمن سأله بسعة الرزق. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. فمن لم يكن عنده شيء من المال يكرم به السائل فليعمل بقول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وإن لم يكن شيء مما تقدم فلا أقل من التأسف على عدم إمكان البذل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما ينسب إليه: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري لمن قد جاء يسألني ما ليس عندي لمن أدهى المصيبات. وقد وردت آيات كثيرة في الحث على إنفاق المال في سبيل الله، فمن ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو المهر، أي صغير من الخيل. والحديث صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: تمت هنا نصيحتي إياك. هذا فيه حسن اختتام، وهو أن يكون آخر الكلام عذب اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى، وهو من الواضع التي يجب التأنق فيها وجوبا صناعيا عند البلاغيين، لأنه آخر ما يعيه السمع ويرسم في الذهن. فإن كان حسنا تلقاه السمع واستلذه وجبر ما وقع فيما سبقه من تقصير. وأحسن الاختتام ما آذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس تشوف البتة. قال السيوطي: وإن يجئ في الانتهاء مؤذن بختمه فهو البليغ الأحسن. وهو المسمى عند البلاغيين ببراعة المقطع، فهذا الشطر فيه حسن الاختتام وبراعة المقطع، وفيه محسن من المحسنات اللفظية البديعة عند البلاغيين، وهو رد العجوز على الصدر. لاحظ، قال في ديباجة نصيحته: نصيحة من والد حفي بك. وقال في آخرها: تمت هنا نصيحتي إياك. وانظر إلى ضمير الخطاب في قوله: نصيحة من والد حفي بك، وقوله: تمت هنا نصيحتي إياك، كأنه يراك أمامه يخاطبك من بداءة نصيحته إلى آخرها خطاب الحاضر، مما يستدعي الإصغاء والعمل بنصحه. وكأن لسان حاله ينشدك قول صالح بن عدي القدوس في آخر القصيدة الزينبية: فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. أو قول أبي إسحاق الإلبيري في آخر تائيته: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت.